ذنودا تباركت يا ربنا إلها معبودا تباركت ربنا إلها معبودا وتعاليت يا الله وتعاليت يا الله وتعاليت يا الله مرجوا ومقصودا. عفوك ورضاك يا رب ضياءك مشكاتي وفيضك منبعي ضياءك مشكاتي وفيضك منبعي وفضلك مرآتي وعدلك مرجعي وأنت إله العدل والفضل والندب وأنت إله العدل والفضل والندب ورب الأياد والجلال الممنع بك الخلق والإيجاد في كل كائن بك الخلق والإيجاد في كل كائن بك الرزق والإمداد في كل موضع بك الخلق والإيجاد في كل بك الرزق والإمداد في كل موضع لك الحمد في نطق وصمت لك الحمد في مشهد هاد وغيب لك الحمد في نطق وصمت لك الحمد في مشهد وغيب